الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحيانا لنشهد مواسم الخيرات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البريات. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المروءات. أما بعد، فالتقوى التقوى إلزموها عباد الله، فبها السعادة والفلاح والفوز والنجاة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة في الله، من فضل الله سبحانه أن جعل في موسم رمضان مواسم، ففضل العشر الأخيرة على سائر ليالي الشهر، وجعل ليلة القدر أفضل ليلة في الشهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بأعمال لا يعملها في بقية الشهور، فإذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر، أي اعتزل النساء وجد واجتهد في طاعة الله، يتحرى صلى الله عليه وسلم فيها ليلة مباركة هي تاج الليالي، بركاتها عديدة وساعاتها معدودة. نوه سبحانه بشأنها وأظهر عظمتها فقال: وما أدراك ما ليلة القدر، العمل القليل فيها كثير والكثير منها مضاعف، العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر، وأفضل الكتب السماوية نزل في ليلتها، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فحقيق بالمسلم أن يكثر من تلاوة كتاب الله في شهر الفضائل لينال فضل القرآن في فضل رمضان. ليلة القدر أيها الإخوة ليلة عظيمة، أخبر الله أن مما يحدث فيها أنها يفرق فيها كل أمر، أي يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق والخير والشر وغير ذلك. ليلة لكثرة بركتها تتنزل فيها الملائكة، والملائكة تتنزل مع البركة والرحمة. ليلة هي سلام من الله، فكلها خير لا شر فيها إلى مطلع الفجر، وأخفيت متى هي في العشر ليجتهد طلابها في ابتغائها لتزداد العبادة في العشر جميعا. ويستحب للعبد الإكثار من الدعاء والصلاة وفعل الخير في العشر. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والقائم في ليلتها بالتعبد مغفور له ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى. ففي الاعتكاف أيها الإخوة قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق، وإذا قويت الصلة بالله رضي الرب عز وجل عن عبده. قال ابن شهاب رحمه الله: عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه منذ دخل المدينة كل عام في العشر الأواخر حتى قبضه الله. وبعد أيها المسلمون، فالأجور في رمضان مضاعفة، وأبواب الجنة فيه مفتوحة، وشهره قصير لا يحتمل التقصير، وأنتم الآن على ضفاف عشره الأخيرة، فسابقوا إلى الخيرات، وإن استطعتم ألا يسبقكم إلى الله أحد فافعلوا. وليكن شعار كل واحد منا وعجلت إليك ربي لترضى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. اللهم صل وسلم على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. عباد الله، ألا إن شهركم قد أخذ في النقص فزيدوا أنتم في العمل. رمضان أيها الإخوة مغنم للتوبة والإنابة، يقيل الله فيه العثرات ويمحو فيه الخطايا والسيئات. ورغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم ذهب رمضان ولم يغفر له، فأقبل على الله بالندم على التفريط والعزم على مجانبة الآثام، وهو سبحانه يحب الآيب إليه ويفرح بتوبة التائبين. فتعرضوا رحمكم الله لنفحات ربكم، إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون. وأكثروا من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأكثروا من الاستغفار، استغفر الله. والعاقل أيها الإخوة من ينتهز بقية لحظات شهره فيشغلها بالطاعات وعظيم القربات، ويستبدل السيئات بالحسنات. وكلما تكاسلت عن فعل الخير تذكر قوله تعالى أياما معدودات. ومن كان في شهره منيبا وفي عمله مصيبا فليحكم البناء وليشكر الله على النعماء، ولا يكن في آخر شهره كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، عياذا بالله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن بلغتنا شهر رمضان المبارك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وعنا فيه على ما تحبه وترضاه يا رب العالمين، وتقبل منا صيامنا وقيامنا وذكرنا وقراءتنا للقرآن وسائر أعمالنا يا رب العالمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم انصرهم على الكافرين المعتدين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المظلومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.